بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة الثانية من تفسير سورة يونس، مع مطلع هذه السورة، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألف لام راء، تلك آيات الكتاب الحكيم. إن هذه الحروف وغيرها من الحروف المقطعة في أوائل السور اختلف أهل العلم في تأويلها، والراجح فيما يظهر أنها إشارة إلى إعجاز القرآن. لقد وقع به تحدي المشركين فعجزوا عن معارضته، وهو مركب من هذه الحروف التي تتكون منها كلمات ألف لام راء حاميم عين سين قاف كاف يا عين صاد سين صاد قاف ياسين طه، مركب من هذه الحروف التي تتكون منها كلماتكم. وأنتم أساطين الفصاحة وأرباب البلاغة، ووقع التحدي لكم بهذا الكتاب على عدة مستويات، ومع هذا عجزتم عن الإتيان بمثله وأنتم أفصح الناس وأبلغهم. أليس هذا دلالة على أن القرآن وحي من عند الله؟ القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد الذي يعلن تحديه في تضعيفه وفي سطوره وبين كلماته. لقد تحدى المشركين الذين لم يؤمنوا برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وزعموا أن القرآن كتاب من عنده، أن يأتوا بمثله إن كانوا صادقين. تحدهم أولا بأن يأتوا بمثل القرآن: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم حدث التنزل بعد هذا: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم حدث التنزل إلى سورة واحدة: أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. ألف لام راء، تلك آيات الكتاب الحكيم. هذه آيات القرآن المحكم المبين، أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير جل جلاله. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في أخباره وعدلا في أحكامه جل جلاله. طيب، أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم؟ قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. ينكر الله جل جلاله على من تعجب من الكفار من إرسال الرسل من البشر، وهذه لم يبتدئوها وحدهم، بل سبقها إليهم كفار قبلهم: أبشر يهدوننا؟ وكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. قصة هود وصالح: أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم؟ كفار قريش: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. لقد أنكرت العرب كما أنكر من قبلهم، كأنهم يقولون: الله أعظم من أن يكون رسوله بشرا مثل محمد، الله كبير جدا عظيم جدا، لا يمكن يختار من البشر رسولا، لو اختار يختار من الملائكة، يختار شيئا عظيما من جنس عظمته. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند رب. ما معنى قدم صدق؟ فيها تفسيرات. أجرا حسنا، سبقت لهم السعادة في الذق الأول، أو القدم صدق أعمال صالحة، صلوات وصيام وصدقات وتسبيح استحقوا بها المنزلة الرفيعة والدرية العظيمة عند الله عز وجل. فيعني اختار ابن جرير هذا القول، يقول هي الأعمال الصالحة التي قدموها، كما يقال له قدم في الإسلام سابقة وجهاد وعمل صالح وكذا وكذا. حسان يقول لنا القدم العليا إليك وخلفنا لأولنا في طاعة الله تابعوا لكم، وآخر يقول لكم قدم لا ينكر الناس أنها مع الحسب العادي طمت على البحر. وقال الكافرون إن هذا لساحر مبين. تلك فتنة الكفار عبر القرون، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، مع أننا بعثنا إليهم رسولا من أنفسهم من جنسهم بشيرا ونذيرا، فقال الظالمون المفترون إن هذا لساحر مبين، وهم الكذبة في ذلك رب البيت. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. يا ترى أيام كأيامنا ولا كأيام الله عز وجل التي قال عنها إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون؟ محتمل. العرش ما معنى العرش؟ العرش في اللغة كرسي الملك. العرش أعظم المخلوقات على الإطلاق، له قوائم وله حملة من الملائكة يحملونه، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. العرش كالقبة على العالم، سقف العالم كله، سقف الجنة أيضا فهو سقف العالم، والرحمن قد استوى فوقه جل جلاله. لا يعرف كنهه ولا يعرف عظمته إلا الله سبحانه وتعالى. وأول ما خلق الله من الأشياء المعلومة العرش. أول يعني كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب بيده كل شيء، ثم خلق السماوات والأرض. طيب ما جاء في الحديث من أول ما خلق الله القلم؟ لا، أو ليس القلم أول المخلوقات، بل أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فجرى القلم بما هو كائن إلى قيام الساعة. العرش أعظم المخلوقات، أكثرها اتساعا. السماوات السبع كمثل حلقة في صحراء بالنسبة للكرسي، الكرسي كمثل حلقة في صحراء بالنسبة للعرش. في حديث أبي ذر، نعم، قلت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أيما أنزل عليك أعظم؟ فقال آية الكرسي. ثم قال يا أبا ذر ما السماوات السبع مع الكرسي، السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة. ثم استوى على العرش. والله أخبرنا في أكثر من موضع أنه الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش. والحديث لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه. إيه معنى الاستواء؟ العلو، الارتفاع، استقرار، الصعود. لكن استواء يليق بذاته المقدسة، ليس كما تجلس أنت على الكرسي في الدنيا. استواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، إنما بين شحمه ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. يدبر الأمر سبحانه، له الخلق كله وله الأمر كله. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له الأمر كله. يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله، الأمر القدر التكويني والأمر الشرعي التكليفي. لا يعزم عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لا يشغله شأن عن شأن، لا تغلطه المسائل، لا يتبرم بإلحاح الملحين في المسألة، بل يحب أن يسأل ويحب العبد الملح في السؤال. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. ولا يلهيه تدبير الكبير عن الصغير في الجبال والبحار والعمران والقفار. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ما من شفيع إلا من بعد إذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الشفاعة عند الله عز وجل لها شرطان: إذن الله للشافع أن يشفع، ورضى الله عن المشفوع له. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض وإليه يرجعون. طب إيه قيمة الشفاعة إذا كانت لا تكون إلا إذا أذن الله للشافع وإذا رضي عن المشفوع له؟ طيب ما دور الشفاعة إذن؟ إظهار كرامة الشفيع على ربه، إظهار منزلته عند الله عز وجل، تشريفا له وتكريما له. الشفاعة عند الله ليست كشفاعة عند ملوك الدنيا. الشفاعة عند ملوك الدنيا يقبل شفاعة الشفيع لأن عنده موازنات مصالح ومفاسد، ده لو ما قبلش شفاعة ينقلب عليه، يقلب عليه الرعية، يعمل انقلاب، يعمل كذا، يعمل مشاكل وقلاقل واضطرابات. لكن الله جل وعلا نعم: فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، إيه بعدها؟ ولا يخاف عقباها. الأرض جميعا قبضته، السماوات مطويات بيمينه، يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. إليه مرجعكم جميعا، وعد الله حقا، إليه مرجع الخلائق جميعا يوم القيامة، كما بدأنا أول خلق نعيده، لا يترك منهم أحدا حتى يعيده كما بدأ. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وأن إلى ربك الرجعى ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، بالعدل وبالجزاء الأوفى. والعدل لا يمنع من الفضل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، لا يمنع من المضاعفة، لكن مضاعفة في باب الحسنات وليست في باب السيئات. الحسنة بعشر أمثالها إلى 70 إلى 700، والسيئة بواحدة أو يعفو. فالويل لمن تغلب آحاده عشراته، من تغلب سيئاته حسناته، من تغلب آحاده عشراته، لا يهلك على الله إلا هالك. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، وبالقسط قامت السماوات والأرض. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. والذين كفروا لهم عذاب حميم، سموم وحميم وظل من يحموم، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. هذا فليذوقوه حميم وغساق، وآخر من شكله أزواج. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يطوفون بينها وبين حميم آن، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تكسبون. لهم من جهنم مهاد فرش ومن فوقهم غواش لحف، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، وكذلك نجزي الظالمين حقا. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة، ويقال له هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك رخاء قط؟ فيقول له عزتك. يؤتى بأبأس وأشقى أهل الأرض من أهل الجنة فيصبغ في الجنة صبغة، ثم يقال هل رأيت شقاء قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول لا وعزتك. اللهم اختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب لها من قول أو عمل. اللهم أمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في تفسير هذه الآيات من سورة يونس، وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.